الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله إليك شيخنا والحاضرين والسامعين قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله قال مقاتل بن سليمان في قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله يعني أن وحدوا الله قال يحيى بن سلام في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني من أهلك بالعذاب أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت قال إسماعيل السدي في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا الأوثان قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت يعني عبادة الأوثان قال مالك بن أنس من طريق ابن وهب الطاغوت ما يعبد من دون الله قال واجتنبوا الطاغوت أن يعبد قال أن يعبد قال كل ما عبد من دون الله قال يحيى بن سلام في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت والطاغوت الشيطان ودعاهم إلى عبادة الأوثان مثل قوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا قال الله تبارك وتعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى فمنهم من هدى الله أي إلى دينه ومنهم من حقت عليه يعني وجبت أي الضلالة قال يحيى بن سلام فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة كقوله شقي وسعيد فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد في قوله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين رسلهم بالعذاب الذي حقت عليه الضلال في الدنيا الذين حقت عليهم الضلال في الدنيا يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية ليحذروا عقوبته ولا يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التفسير بالمأثور، ولازلنا في تتبع موارد لفظ الطاغوت والكفر به في كتاب الله تبارك وتعالى. واليوم الوقفة مع الموضع السابع في سورة النحل عند الآية 36، قال رب العالمين سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض، بارك الله فيك، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب، هذا الموضع ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو جاء موطئا بلام القسم للتأكيد، وفي قوله قد أيضا للتأكيد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق. فربنا يقسم بذاته مؤكدا مقررا هذه الحقيقة، أنه سبحانه من فضله على عباده أرسل رسلا إلى كل أمة، هم الجماعة من الناس. حقيقة هذا الإرسال، ما هي حقيقة هذه الدعوة؟ جاءت أن يعبدوا الله، هذه أن تفسيرية بعد ما قول القول وما في معناه كما قال ابن هشام، فتكون أن يعبدوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن ربنا سبحانه بعثهم برسالة حقيقتها تفسير هذه الدعوة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه كل الرسل عليها. لكن هذا جاء في مقام التأكيد بمؤكدين، وهذا في الغالب يكون عند لمكذب أو شاك أو متردد أو ملبس، فإنه كلما وجد التردد والشك والريب أكد بقدر ما يزيل ذلك الشك أو يبطله أو يبطل ذلك الزعم يعني. والمعنى من هذا أن الآية متعلقة بما قبلها، متعلقة بما قبلها سياقا للفهم. في الآية 35 قبلها قال رب العزة والجلال وقال الذين أشركوا، إذن هذه مقالة مشركين، تبه المقول، المقول إذا أسند للقائل أفاد وصف في القول، إذا قلت قال الكافر قال المشرك أن ننتبه للمقولة جيدا، فهي مقالة شرك. قال ربنا وقال الذين أشركوا، ماذا قالوا؟ لو شاء الله، وهذه القدرية الإبليسية أنهم يجعلون مشيئته تعني محبته ورضاه، ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إذن يقولون لو شاء ربنا ما عبدنا من دونه، لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأوثان ونهاهم عن استحلال ما حرم الله والرجوع إلى الحنيفية السبحة والشرع، قالوا لو شاء الله ما عبدنا. إذن هم يقولون في فهمهم الجاهلي أنه ما دمنا قد عبدنا أوثانا وقد وضعت أوضاع استحلال محرمات ونحو ذلك، فما كان هذا ليقع لولا أن الله يحب ويرضى. يعني عندهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان أي وقع رضا ومحبة، وهذا باطل. نعم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن ما شاء الله كان قد يقع ما لا يحب وما لا يرضى سبحانه وتعالى. فالمحبة والرضا ترادف الأمر الشرعي، والمشيئة والتقدير ترادف الأمر الكوني، هذا شاءه الله كونه لكن لم يرضى أو يحبه شرعا، وهذا المعنى. فهم يعني واضح في الرد القدرية، يعني كان فيهم قدر وفيهم زندقة إنكار للبعث من خلال هذا أيضا. فقال ربنا عن هؤلاء أنهم يقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه هذه الأوثان، واضح الآلهة، ولا نحن ولا بأنا ولا حرمنا من دون من شيء. هذا عندنا صورة كبيرة هي صورة الأنعام، صورة فصلت هذا النوع من الشرك، وهو شرك التحليل والتحريم. لذلك يقول ابن عباس لابن سعيد بن جبير إذا أردت أن تعرف سفه العرب فقرأ ما بعد 130 في صورة ماذا؟ صورة أنعام. حتى لما كان يقرأ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه يقول لأبيه أين عقولكم يا أبي، يعني في الجاهلية، فيقول له تلك عقول كاد لها بارئها. أنواع من التحليل والتحريم بلا سلطان ولا حجة ولا برهان. ولذلك نبئوني بعلم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تكررت في سورة الأنعام لفظ العلم والبرهان، هل عندكم علم فيما قلتموه؟ لم يكن. صفة هذا التشريع ما هو الذي كان موجود في الجاهلية؟ وأشارت إليه سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وفي إشارة في سورة يونس عامة، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلال حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن عندي في سورة يونس، سورة المائدة، سورة أنعام تفصيل، وعندي سورة يونس، هذه ثلاث سور من السبع الطوال بيّنت هذا الشرك أصوله ما هو.